الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أين مفعولا أظن؟ الكاف في أظنك. أحسنت. ومثبورا المفعول الثاني. أحسنتم، بارك الله فيكم. في قولك: وأنت زيدا قائمة، إذا أخرت ظننت فجعلتها بعد المفعولين، ماذا تقول؟ تقول زيد قائم ظننت. نعم، ويجوز على الجواز. أحسنتم، ويجوز أن تقول زيدا قائما ظننت. وأيهما أقوى؟ الأقوى الإلغاء. الإلغاء، أحسنت. ما معنى الإلغاء؟ يعني إبطال العمل. أحسنت، إبطال العمل في اللفظ والمحل. في قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذا مثال على التعليق، لو شرحتم التعليق من خلال هذه الآية. التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا. أحسنت. فيكون ما هؤلاء ينطقون، الجملة كلها في محل المفعولين. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء ينطقون في محل نصب، سدت مسد مفعولي علم، العمل هنا في المحل لا في اللفظ. في قوله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا مثال على حذف مفعولي تزعمون، لو وضحتموه. حذفت تزعمون أنهم شركاء. أحسنت، تزعمون أنهم شركاء أو تزعمونهم شركاء. إذا قلت تزعمونهم شركاء، الهاء المفعول الأول وشركاء المفعول الثاني، أنهم شركاء سدة مسدة مفعولين. نعم، تفضل شيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب المنصوبات من الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به ومنه المنادى كما سيأتي بيانه، والمصدر ويسمى المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان ويسمى مفعولا فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه والمشبه بالمفعول به، والحال والتمييز والمستثنى، وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لن التي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء كما تقدم. باب المفعول به، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفقر، وقوله تعالى اتقوا الله، وقوله تعالى يقيمون الصلاة، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل النحو أكرمني وأخواتي، ومنفصل النحو إياي وأخواتي، وقد تقدم ذلك بفصل المضمر. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل نحو قوله تعالى وورث سليمان داود، وقد يتقدم على الفاعل جوازه نحو ضرب سعدا موسى، ووجوب النحو دان الشجر نوره، وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل. ومنهما أضمر عامله جواز النحو قوله تعالى قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع. نعم، باب الاشتغال. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب المنصوبات من الأسماء. المنصوبات 15، سرد المنصوبات إجمالا قبل بيانها وتفصيلها، قال: وهي المفعول به ومنه المنادى كما سيأتي بيانه، هذا الأول. والثاني المصدر، ويسمى المفعول المطلق. الثالث ظرف الزمان وظرف المكان ويسمى المفعول فيه. والرابع المفعول من أجله. والخامس المفعول معه. والسادس المشبه بالمفعول به. والسابع الحال. والثامن التمييز. والتاسع المستثنى. والعاشر خبر كان وأخواتها. والحادي عشر خبر الحروف المشبهة بليس. والثاني عشر خبر أفعال المقاربة. والثالث عشر اسم إن وأخواتها. والرابع عشر اسم التي نفي الجنس. والخامس عشر التابع للمنصوب. وقد سبق الكلام عن خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم للتي لنفي الجنس. وبقية الأبواب سيذكرها المؤلف مفصلة على ترتيب ذكرها هنا. قال: باب المفعول به. المفاعيل خمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه، وسيذكرها على هذا الترتيب. وابتدأ بالمفاعيل قبل غيرها من المنصوبات لأنها الأصل وغيرها محمول عليها. وبدأ من المفاعيل بالمفعول به لأنه أكثرها استعمالا، ولأنه أحوج إلى الإعراب لأنه قد يلتبس بالفاعل. قال: وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا، وقع الضرب على زيد، فزيد مضروب. فتقول في إعرابه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وركبت الفرس، وقع الركوب على الفرس، فالفرس مركوب، فهو مفعول به. والاسم يشمل الصريح كالمثالين السابقين والمؤول، ومنه قوله تعالى: ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم، أي لا تخافون إشراككم. تقول مثلا: أحب أنك مجتهد، أي أحب اجتهادك. فيكون مفعول به اسما صريحا ويكون مؤولا، كما سبق نظير هذا في المبتدأ: وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم. وسبق نظيره في الفاعل: أولم يكفهم أن أنزلنا، أي إنزالنا. كذلك هنا قال: وقوله تعالى: اتقوا الله. الاسم الكريم منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم. وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم. ويقيمون الصلاة، الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل نحو أكرمني وأخواته، أكرمني وأكرمنا للتكلم، أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن للخطاب، وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن للغيبة. أكرمني الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أكرمنا كذلك نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أكرمنا لو توضع فتحة على الميم بفتح الميم، أما لو قلت أكرمنا، أكرمنا بسكون الميم، سيتغير الإعراب، نا ستكون فاعلة. أكرمك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أكرمه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. قال: ومنفصل نحو إياي وأخواته، مثلا تقول إياي أكرم زيد. وأخواته للتكلم إياي وإيانا، وللخطاب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وللغيبة إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. قال: وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل، الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفاعل، نحو ورث سليمان داود، ورث فعل، سليمان فاعل، داود مفعول به. فالأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول. وقد يكون ذلك واجبا مثل ضرب موسى عيسى لوجود اللبس، فلا بد هنا أن يكون مقدم هو الفاعل. وكذلك إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد عمرا، هنا يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول للحصر، فإذا وجد لبس أو حصر وجب تأخر المفعول. قال وقد يتقدم المفعول به على الفاعل جوازا، نحو ضرب سعدى موسى، هنا لا لبس. أكرم عمرا زيد، لا لبس هنا. ومنه قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر فاعل والمفعول به تقدم على الفاعل. قال وجوبا، نحو زان الشجرة نوره، هنا التقدم واجب، لأنك لو قلت زان نوره الشجر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثله إنما أكرم عمرا زيد، هنا يجب تقديم المفعول به على الفاعل للحصر. قال وقد يتقدم أي المفعول به على الفعل والفاعل، ويكون ذلك جوازا، نحو عمرا ضرب زيد، ضرب زيد عمرا، يجوز أن تقدم عمرا على الفعل فتقول عمرا ضرب زيد. ومنه قوله تعالى فريقا هدى، فريقا مفعول به مقدم، هدى فعل وفاعل. ويكون أيضا التقديم واجبا، نحو أيا ما تدعو، أيا له صدر الكلام. وكذلك من أكرمت، من أكرمت، من مفعول به مقدم، من لها صدر الكلام، لذا قدمت. قال وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل. فهذه ثلاث أحوال للمفعول به من حيث التقدم والتأخر. الحال الأولى التأخر عن الفاعل، وهذا هو الأصل. والحالة الثانية توسط المفعول به بين الفعل والفاعل. والحالة الثالثة تقدمه على الفعل والفاعل. ثم قال رحمه الله ومنه ما أضمر عامله جوازا، من المفعول به ما أضمر عامله الناصب له جوازا، نحو قالوا خيرا في قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا أي أنزل خيرا. السؤال هنا قرينة على العامل المحذوف، وهو قرينة مقالية، وقد تكون القرينة حالية مثل قولك لمن تراه يتأهب للسفر مكة، أي أتريد مكة، فمكة مفعول به والعامل محذوف. قال ووجوبا أي قد يضمر عامله الناصب له وجوبا في مواضع، منها باب الاشتغال. نعم تفضل شيخ نسمع باب الاشتغال. أحسن الله عليكم شيخنا، في المثال ضرب سعدى موسى كيف نعرف المفعول؟ نعم هذا المثال أنا سمعته منكم وليس في نسختي. عرفنا المفعول لأنه ذكر الفعل، لو كان الفاعل موسى سيقول ضرب سعدى موسى، لو كان الفاعل سعدى سيقول ضربت سعدى موسى، فسعدى علم على امرأة، والفعل يؤنث مع الفاعل المؤنث ويذكر مع المذكر. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أحسن الله رحمه الله تعالى باب الاشتغال، منها باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق، نحو زيدا اضربه، وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، وزيدا ضربت غلامه، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده، والتقدير اضرب زيدا اضرب، أنا ضارب زيدا أنا ضاربه، وأهنت زيدا ضربت غلامه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه. نعم أحسنتم. لبيان مسألة الاشتغال يحسن التقديم بمقدمة. إذا قلت أكرمت زيدا فهذا لا إشكال فيه، فعل وفاعل ومفعول به. وإذا قلت زيدا أكرمت، زيدا أكرمت، فهذا لا إشكال فيه أيضا، مفعول به مقدم ثم فعل وفاعل. وإذا قلت زيد بالرفع زيد أكرمته، فهذا أيضا لا إشكال فيه، زيد مبتدأ، أكرمته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية خبر المبتدأ زيد. وقد سبق في فعل المبتدأ والخبر أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة، والخبر هنا جملة فعلية. فهذه الجمل الثلاث أكرمت زيدا، زيدا أكرمت، زيد أكرمته، لا إشكال فيها. لكن لو أنك قلت زيدا بالنصب أكرمته باتصال ضمير النصب الهاء، زيدا أكرمته، أكرمته فعل وفاعل ومفعول به، وزيدا ما إعرابه؟ هنا لا يمكن أن تقول إنه مبتدأ لأنه منصوب ومبتدأ مرفوع، ولا يمكن أن تقول إنه مفعول به للفعل أكرم لأن مفعول أكرم هو الهاء أكرمته. ما حل هذا الإشكال؟ حله في باب الاشتغال، وذلك بأن تجعل زيدا مفعولا به لفعل محذوف يدل عليه المذكور. زيدا أكرمته، التقدير أكرمت زيدا أكرمته، فأكرمت هذا العامل المحذوف وجوبا، لذا قال قبل باب الاشتغال قال ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، فهذا عامل محذوف وجوبا. الاشتغال هنا في زيدا أكرمته هو أن العامل أكرم اشتغل عن نصب زيد، عن نصب الاسم الظاهر زيد، بالعمل في ضميره أي في الهاء التي تعود على زيد، وبهذا يتضح معنى الاشتغال. اشتغل عن نصب زيد الاسم الظاهر بالعمل في الضمير الذي يعود على زيد، فزيدا أكرمته الفعل أكرم عامل في الهاء التي تعود على زيد. نعود إلى التعريف الذي ذكره المؤلف، قال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق. نطبق التعريف على الأمثلة التي سيذكرها. قال نحو زيدا يضربه، لو طبقنا التعريف على هذا المثال، تقدم اسم هو زيد وتأخر فعل هو قوله اضربه، وقد اشتغل هذا الفعل بالعمل في الهاء التي تعود على زيد عن العمل في زيد. قال وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، تقدم اسم هو زيد وتأخر عنه وصف هو ضارب، في المثال السابق الذي تأخر فعل، في هذا المثال الذي تأخر وصف، وضارب مشتغل بالعمل في الهاء أنا ضاربه التي تعود على زيد، اشتغل بالعمل في الهاء عن العمل في زيد. وإنما قال الآن أو غدا لأن الوصف لا يعمل إلا إذا كان للحال أو للاستقبال، كما سيأتي إن شاء الله في باب الأسماء العاملة عمل الفعل. قال وزيدا ضربت غلامه، تقدم اسم هو زيد وتأخر عنه فعل هو ضربت، وهو مشتغل بالعمل في اسم يلابس ضمير الاسم السابق وهو غلام. قال زيدا ضربت غلامه، ما قال ضربته ما اشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، بل في اسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق، ضربت غلامه، غلام ملابس للضمير الذي يعود على زيد. وبهذا يتضح التعريف. قال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل كما في المثالين الأول والثالث، أو وصف كما في المثال الثاني، مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق كما في المثالين الأول والثاني، أو في ملابسه كما في المثال الثالث عن العمل في الاسم السابق. قال وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده، والتقدير اضرب زيدا يضربه، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه، وأهنت زيدا ضربت غلامه. طبعا هنا لا تقدر ضربت زيدا ضربت غلامه لأن الضرب لم يقع على زيد، فتقدر ما يستلزم الفعل المذكور، لأن ضرب العبد ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده. قال وألزمنا كل إنسان ألزمناه. وأمثلة الاشتغال كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والجبال أرساها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ولو نبدأ المجلس القادم بأن يذكر كل واحد ثلاثة أمثلة من القرآن على الاشتغال. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم.